اللي حكينا على الدرس الماضي اللي سميناها سبلايسينج، انه بينجاب كونستانت مع عده موريثات للفاريبل. وقلنا الدرس الماضي انه ما ينطبق على السلسله الثقيله من الاضداد او من البيسر ريسبتور ينطبق تماما على السلسله بيتا من البيسر ريسبتور. بعدين اخذنا الفروق بين البي والتي سيل ريسبتور. قلنا من الفروق اولا البيسر ريسبتور هو اربع سلاسل ابتديه، ما هيك؟ لان البنيه هي نفسها بنيه الاضداد، بينما التي سيل ريسبتور سلسلتين، بدور السلسلتين الفا وبيتا. هلا في حكي عن خلايا الفاويه تي بتشير مستقبلات سلاسل فيها جاما ودلتا ما كثير معروف دور، خلينا بانه هي الفا وبيتا. اثنين فيهم جزء كونستانت او دومين كونستانت ودومين فاريبل، واللي بيعمل هالدومينات هي جسور الكبريتيه. يعني على السلسله الفا في عندي كونستانت الفا وفاريبل الفا، وعلى البيتا في عندي كونستانت بيتا وفاريبل بيتا، وانه الفاريبل الفا والفاريبل بيتا بيمسكوا هن بالايبيتوب. تمام؟ وبالتالي كل بي سيل ريسبتور بيمسك تو ايبيتوبس، بينما كل تي سيل ريسبتور بتمسك وان ايبيتوب. طيب تي سيل ريسبتور الى وان ايزوتايب اللي هن هالسلاسل اللي هي الفا وبيتا، بينما البي سيل ريسبتور كم ايزوتايب له؟ كم على البي سيل ريسبتور كم ايزوتايب؟ اللي هن يا سلام قلنا اذا على سطح الخلايا بي تو ايزوتايبس للبي سيل ريسبتور هن الاي جي ام ومين كمان؟ والاي جي بي. بينما على سطح الخلايا تي في عندي 1 ايزوتايب اللي هو مين؟ هي السلاسل الفا وبيتا. كمان البي سيل ريسبتور يرتبط بالمستضد ايا كانت طبيعته الكيميائيه، سكريه، بكتيريه، حموضه دمويه، جسم اللي هو. اثنين بشكله الخام يعني بين قوسين غير معالج. ثلاثه بشكله الحر. مقابل ذلك البي سيل ريسبتور لا ترتبط بالمستضد الا اذا كان بكتيري وليس بشكل الخام يعني بروسيست او معالج، يعني دخل داخل الخليه وتم تقصقصته لاطوال معينه وبس قصاصات معينه هي اللي بيتم تقديمها. الشغله الثالثه انه لا يرتبط التي سيل ريسبتور بالمستضد ببتدي معالجه الا اذا كان مقدما ضمن هلا الام اتش سي، يعني هو بعد شوي بدنا نصير نقول ضمن الهلا، بس معلش هلا خلينا بعد كذا شوي نطلع نقول ام اتش سي. وشرحنا الام اتش سي ريستركشن. شو يعني الام اتش سي ريستركشن؟ انه التي هيلبر لا يرتبط منها التي سيل ريسبتور بالمستضد الببتيدي الا اذا كان مقدما ضمن ام اتش سي 2. والتي سايتوكسيك بالام اتش سي 1. تمام؟ هذا سميناه الام اتش سي ريستركشن. كمان من الفروقات بين البي والتي سيل ريسبتور قلنا انه البي سيل ريسبتور له سكريتد فورمز يعني اشكال مفرزه. شو هي الاشكال المفرزه للبي سيل ريسبتور؟ الاضداد. تمام؟ يعني في عندي شكل للبي سيل ريسبتور من شال منه الجزء اللي هو ضمن الغشاء الهيولي والتير اللي هو داخل الهيوله. تمام؟ صار اسمه الاضداد اللي موجوده بالدم وموجوده باحلاق البدن الاخرى، خاصه اذا كان الحكي على الاي جي جي. بينما التي سيل ريسبتور ليس له اشكال مفرزه، فهو لا يوجد الا على سطح الخلايا. ماشي الحال لهون؟ طيب شوف لي وين النيو فولدر هون مثلا. في واحد ثاني نتخيل اذا بسلايدات في شويه اضافه بمحاضره اليوم عن المحاضرات القديمه نظرا ل يعني فعلا حدوث تقدم في كشفنا عن كل هيك دهاليز المعلومات تبع الخلايا الليمفاويه، فلحتى ما نتوه كثير بدنا نلتزم بالسلايدر. الشغله الثانيه، انتبه، حكينا بالدرس الماضي انه او الدروس الماضيه انه اذا اي ميكروب تتشكل مناعه خلويه وخلطيه. هلا لحتى اقول مناعه خلطيه بقصد تتكون الضاد وتتفاعل المنتبه، ولحتى اقول مناعه خلويه نقصد بالمناعه الخلويه عمل كل مما يلي: واحد البلعم، واللي بتشبهها الشغله اللي بتقوم فيها الدندريتك سيلز الخلايا التغصنيه، هي كمان بتقوم ببلعمه وكمان بتقوم بتقديم مستضدات ضمن ام اتش سي 2 وكمان بتقوم بتفعيل الخلايا تي المساعده. تمام، اذا البلعمه وكل احباشاتها هي وحده من المناعه الخلويه. الثانيه هي تفعيل الخلايا الليمفاويه تي المساعده، وهي هي الحقيقه المايسترو تبع كل سيمفونيه المناعه خاصه المناعه الخلويه. وهالخلايا الليمفاويه تي المساعده ما بتشتغل ولا شغل غير انه بتطالع سيتوكينات. تمام، بنسميهم انترلوكينات او لهم اسماء، انا بشوف في منهم اسمه مو انترلوكين، له اسم اخر، وانه على حسب الانترلوكين اللي بتطالعه الخليه تي هيلبر بسميها تي هيلبر واحد او تي هيلبر اثنين. اليوم بدنا نقول تي هيلبر واحد او تي هيلبر اثنين او تي هيلبر 17، تي هيلبر واحد او اثنين او تي هيلبر 17، وبقلك هذا يعني منين طلعت هاي ال 17. والذي يقرر طبعا تي هيلبر واحد بنعلمكم تقود المناعه الخلويه، اللي بين قوسين كلمه مناعه خلويه يعني يلزمنا التخلص من الميكروبات داخل الخلويه. يعني انتبه، مو الميكروبات داخل الخلويه بس المجبره مثل الفيروسات والانفكسيات والكلاميديا، لا، وكمان الجراثيم التي تستطيع ان تنجو داخل البالعات مثل عصيه السل، الجذام، وكثير من الطفيليات مثل المتصورات والتوكسوبلازموس والليشمانيا وكل هدول. اذا تلزم المناعه الخلويه لما تتخلص من كل الميكروبات داخل الخلويه، نقصد التي تستطيع ان تنجو داخل البالعات، وللتخلص وبالتالي طبعا التخلص من كل الفيروسات. بالحقيقه المناعه الخلويه لا تقضي على الفيروس، تقضي على الخلايا المخموجه بالفيروسات. تذكر هي المعلومه، المناعه الخلويه لا تقضي على الفيروس، المناعه الخلويه تقضي على الخلايا المخموجه بالفيروسات، يعني تدمر الخليه التي تؤوي فيروس قبل ان يتضاعف ويتكاثر هذا الفيروس. يعني فات فيروس على خليه كبديه، قبل ما يتكاثر ويصير 100,000 فيروس ويطلع منها يتم القضاء على هذه الخليه. الشغله الثالثه، المناعه الخلويه دور في القضاء على الخلايا السرطانيه. تمام، اذا هالادوار المفيده للمناعه الخلويه هي في القضاء على الميكروبات داخل الخلويه، والقضاء على بزياده قدره البالعات على قتل ما بداخلها، القضاء على قتل الخلايا المخموجه بالفيروسات، والقضاء على الخلايا السرطانيه. لها تاثيرات ضاره بقتل خلايا الطعوم مثل ما بدنا نشوف برفض الطعوم المتاخر، ولها تاثيرات ضاره بتفاعلات فرط التحسس، فهي المسؤوله عن فرط التحسس رقم 4. اذا المناعه الخلويه الحقيقه لها فوائد، او هي بروتكتيف، هي واقيه من الميكروبات داخل الخلويه، جراثيم، فيروسات، طفيليات، فطور، وهي واقيه من السرطان، لكنها مؤذيه لانها تسبب فرط التحسس من النمط الرابع، او اللي بنسميه الديليد تايب هايبر سنسيتيفيتي، فرط التحسس المتاخر، واللي هو بدوره بيكون مسؤول عن امراض مناعه ذاتيه، او بيكون مسؤول عن رفض الطعوم. ماشي الحال؟ طيب، اللي مسؤول عن الشوفره، عن قياده، عن الكنترولينج تبع المناعه الخلويه هو الخليه اللي سميتها تي هيلبر 1. بسمي الخليه ان تي هيلبر 1 لما بتطالع انترفيرون جاما. تمام؟ يعني اذا كان بتطالع هي الخليه بتطالع الى جانب الانترفيرون جاما انترلوكينات اخرى، ولكن اذا طالعتهم كلهم وما طالعت انترفيرون جاما ما بنسميها تي هيلبر 1. لذلك بنقول انه الانترفيرون جاما از ذا هول مارك. تمام؟ يعني هو الواسم الاساسي اللي بيعرف الخليه على الادويه تي هيلبر 1. تي هيلبر 2 بتطالع انترلوكن 4، 5، 6، 10، و13، وترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا اللي بنسميه عامل الاستحاله الورمي. تمام؟ اللي بدنا نعلمكم بكرة إنه هو المثقف المناعي العام، هو اللي بيثقف كل الخلايا المناعية لما تنتهي الاستجابة المناعية وما عاد بدنا يشتغل الجهاز المناعي، تمام؟ انتبه. هاي المناعة الخلطية، خلايا تيلبر 2 تقود المناعة الخلطية، والذي بيعرف الخلية على إنه هي تيلبر 2 هو الانترلوكن 4. إذا هالتيلبر الإيدي إذا طالعت انترلوكن 4 هي تيلبر 2، وإذا طالعت انترفيرون جاما هي تيلبر 1. ماشي الحال؟ تمام. بدوره الانترفيرون جاما بيثبط التيلبر 2، والانترلوكن 4 بيثبط مين؟ تيلبر 1. تمام؟ يعني كل وحدة بتشتغل ضد الثانية. هذا بفسر لما بنقول انه اذا اي ميكروب، اذا اي خليه سرطانيه في اي تفعيل للاستجابه المناعيه، دائما هناك استجابه مناعيه خلويه وخلطيه. ولكن دائما اذا اشتغلت التي هيلبر اكثر، يعني طالعت انترفيرون جاما اكثر، يعني ظبطت التي هيلبر 2، يعني ظبطت المناعه الخلطيه، والعكس بالعكس. تمام؟ ماشي الحال هيك؟ انتبه. والأنف والمناعة الخلطية تلزم للتخلص من الميكروبات خارج الخلوية. شو المقصود بالميكروبات خارج الخلوية؟ يعني مثلا المكورات العقدية بس تفوت لداخل البالعات، البالعات تقوم بالقضاء عليها. الزائفة الزنجارية، المكورات الرئوية، كل هاي الميكروبات بس تفوت على داخل البالعات، البالعات كفيلة بالقضاء عليها. إذا هي وين عملت لنا مشاكل؟ خارج الخلايا. إذا يلزمنا دعم التخلص منها مو داخل الخلايا، وين؟ خارج الخلايا. كيف بندعم التخلص منها خارج الخلايا؟ بصنع الأضداد اللي يا اما بتعدل الميكروبات او بتعدل زيفاناتها. مزبوط. شو معناته بتعدلها؟ يعني بتمنع ارتباطها بمستقبلاتها، صح؟ او تقوم بطهايتها. لما بيوصل فيها الاي جي جي بيسهل بلعتها، هي اسمها الطهايه، تمام؟ إذا المناعة الخلطية إلى الدور الأكبر في التخلص من الميكروبات خارج الخلوية. مثل مين الميكروبات خارج الخلوية؟ مثل كثير من الجراثيم. أكيد عصاية السلم وبيناتهم، ولا الكيتسيا ولا الكلاميديا. وإن كان دول بيتشكل لإلهم أضداد، لكن الأضداد ما بيكون إلى دور واقي من الإصابة، تمام؟ وللمناعة الخلطية دور في التخلص من الفيروسات. من حيث شو؟ من حيث عملية التعديل، بتعدل الفيروسات، تمام؟ طيب، وفي التخلص من الكثير من الفطور. ما هي الفطور كمان يمكن أن تتكاثر داخل الخلايا أو خارج الخلايا، وكثير من الطفيليات مثل بعض الأوالي مثل المتحولات وغيره. الميكروب أخذته البالعة. ما بدنا نتخيل بانه مثلا اذا قلت عصيه السل دخلت لداخل البالعات ودخلت عصيه سل واحده مشان يجي حدا يقول لي طيب اذا عصيه السل الواحده تبلعتها الخليه البالعه وقامت بقتلها وقامت بتقديم بابتداتها ضمن ال MHC2 مضبوط للخلايا تي هيلبر، طيب شو هلك عم تقولي لنا بانه غصت ولم تستطع ان تقتلها؟ بتتخيل دائما بانه البالعه دخلت كم كبير من الميكروب، فلما بقول انه عصيه السل دخلت الى داخل البالعه، تخيل هيك انه فاتت مثلا 100 عصيه سل، او البالعه بلعت مكورات عقديه، تخيل انه دخلت 100 مكورات عقديه. هذا يعني انه ال 100 مكوره عقديه اللي دخلوا كلهم بيموتوا، بس ال 100 عصيه سل اللي دخلوا 90 ما بيموتوا و10 بيموتوا. هو لازم يموت عصيات السل، ليش؟ مشان يتم هضمهم وتقدير مستضدات من الببتيديه ضد ال MHC2، تمام؟ لحتى ما حدا يظن بانه في يعني في مفارقه بالحكي اللي عم نحكيه، تمام؟ اذا عندما نقول بانه عصيه السل تنجو داخل البالعات، اذا لا يعني انه كل عصيه سل فاتت لداخل البالعات ظلت عايشه. ظلت عايشه يعني ما تعالجت مستضداتها، وبالتالي ما تقدمت ضد ال MHC، وبالتالي ما اشتغلت عند التي هيلبر بنوم. مضبوط؟ إذا أبدا عندما نقول تنجو داخل البالعات تقصد الغالبية العظمى من الجراثيم اللي دخلت لداخل الخلية المضطرة ظلت عايشة، تمام؟ طيب، وهذا بفسر كمان اللي شرحناه بالفصل الأول إنه في السل وفي الجذاب انه تتشكل اضداد، وهذه الاضداد هي ما عم تفيدنا. كون العصية بتطلع من خلية بتفوت على خلية، الاضداد بتفيد في التعديل وبتفيد في قتل الميكروبات لما تمضي فترة خارج الخلية او وقت خارج الخلية في دور الجراثيم، طالعين من هون فايتين هون، يعني ما عندهم وجود خارج الخلايا، وبالتالي تكوين الاضداد هو ما خدمنا ما فاد. طيب هل يضر؟ هل تكوين الاضداد تجاه العصية الجذامية يضر؟ الجواب انه ايه، لانه كل ما تشكلت اضداد كل ما كان دليل على انه التيه البر اللي عم تشتغل هي التيه البر 2، وانه التيه البر 2 هي اللي تشتغل، يعني بيطلع اكثر انترلوكين 4، وانه يطلع انترلوكين 4 هذا بيطبق التيه البر 1، وبالتالي بيقلل من انتاج الانترفيرون جاما اللي مسؤول عن تأمين المناعه الخلويه وزياده قدره البالعات على قتل ما بداخلها. تمام؟ اذا انه يتشكل اضداد هذا دليل على نشاط المناعه الخلطيه، وبالتالي على فعاليه التي البر 2، وبالتالي على وجود كميات وافره من انترلوكين 4، وهذا يعني تخطيطا للمناعه الخلويه. وحكينا بالفصل الاول بانه الحقيقه مرض الجذام هو ما له مرض واحد، هو سبيكترم اوف ديزيزز، هو طيف من الامراض اللي احسنها انذارا الجذام نظير الدرني اللي سميناه تيوبركلويد ليبروسي، واسواها انذارا الليبروماتوس ليبروسي الجذام الجذامي. وقلنا بيناتهم اذا بدنا نضيق القصه بنقول بيناتهم في مرتبتين سميناهم الجذام نظير الدرني الحدي والجذام الجذامي الحدي. متذكرين هيك بالفصل الاول؟ انه اسوء شيء الجذام الجذامي، احسن منه بشوي الجذام الجذامي الحدي، احسن منه بشوي الجذام نظير الدرني الحدي، احسن لكل الجذام نظير الدرني. وبالحقيقه ما هم بس 4 مستويات او 4 درجات للمرض، هن اكثر من هيك بكثير. وقلنا وقتها بانه اللي بيقرر هذا المريض اللي عنده عصية الجذام باي نمط من الامراض الاربعه بده ينصاب هو اي مناعه عم تشتغل فيه. وعدنا انه نفسر هذا الموضوع اليوم وهلا بنفسره حتى بالصور. تمام؟ طيب سؤال، ما هو الميكروب عصية السل دخلت للبالعات والمكورات العقديه دخلت للبالعات، والتنتين بده يتم قتلهم وهضمهم وتجزئتهم وتقديمهم ضمن ام اتش سي 2 لتتفعل الخليه تي هيلبر اللي اسمها تي هيلبر 0. شو يعني تي هيلبر 0؟ يعني هي عندها المقدرة انها تطالع انترفيرون جاما وانترلوكن 2 وتصير تي هيلبر 1، وعندها المقدرة تطالع انترلوكن 4 و5 و6 و10 و13 والترانسفورمد بروستاتو بيتا وتصير تي هيلبر 2. تمام؟ هلا بدنا نقول كمان او عندها المقدرة انها تشيل على سطحها سي دي 25 وتشيل فوكس 3 بي وتطالع انترلوكن 1 و6 و17، بس في بالنص هيك احباشات على انترلوكن 22 23 ما راح اجيب سيرتهم، بس يعني ان شاء الله اللي عم يقرا لبرا لامريكا انتبه. شو اللي خلى الخليه الليمفاويه تي البر 0 تروح تعمل تي البر 1 او تي البر 2 او تي البر 17؟ علما انه التقديم ضمن ام اتش سي 2، يعني عصية السل تقدمت ضمن ام اتش سي 2 والعقديه المقيحه تقدمت ضمن ام اتش سي 2. للعقديه المقيحه بدي تي هيلبر 0 تروح تعمل تي هيلبر 2، ولعصية السل بدي تي هيلبر 0 شو تعمل؟ تي هيلبر 1. هلا بعد شوي بدنا نقول لكم للفطور والجراثيم المقيحه بالحقيقه بنطلب انه تعمل تي هيلبر 17، وانه تي هيلبر 2 اكثر بدنا اياها لمواجهه الطفيليات ولمواجهه الالرجينات، يعني المواد المحسسه. تمام؟ هي فقره جديده هلا بنشرحها بابعادها. طيب من الذي يقرر للتيه البر زيرو شو تصير؟ 1 ولا 2 ولا 17؟ تمام؟ بتعرف من الذي يقرر؟ حدا عنده هاي الفكره؟ طبيعه الميكروب. طبيعه الميكروب. قال انتبه، يعني بحكي هلا هو هيك البانوراما قبل ما افوت بالسلايدر. انتبه. قال لما عصي لما البالعه بتتبلع من عصية سل أو تتبلع من كبير من عصيات السل، هي أي نعم نجحت في قتل مثلا واحدة أو اثنتين وتقديم مستضدات ضمن الإمكسيتين، ولكنها عجزت عن قتل كبير من هذه العصيات. لذلك المحصلة أنه البالعة عجزت عن قتل ما بداخلها. تمام؟ عرفتوا أن الأمر نسبي؟ لما نقول عجزت ليس عجز مطلق، عندما تعجز البالعة عن قتل ما بداخلها تطلق استغاثة، تطلق إشارة اسمها أنت الركن 12. إذن عندما تتبلعم البالعات، انتبه، عصيات سل، عصيات جذام، مقوسات، طفيلي الليشمانيا، تمام؟ أي ميكروب يستطيع أن ينجو داخلها فإنها تقوم بإطلاق سيتوكين مهم اسمه انترلوكين 12. هذا الانترلوكين 12 له مستقبلات على خليتين، الأولى هي الخلايا NK والثانية هي الخلايا تي هيلبر زيرو. منيح؟ هلا لو رايح الانترلوكين 12 وماسك بالتي هيلبر زيرو ما بيكفي لحتى تروح تعمل تي هيلبر واحد، ما بيكفي. لذلك المهم انه يمسك اولا على سطح الام كي، بس مسك بمستقبله على سطح الام كي تقوم الخلايا القاتله الطبيعيه باطلاق انترفيرون جاما. تمام؟ اذا شو صار عنا؟ انترلوكين 12 مين طالعته؟ التي عجزت عن قتل ما بداخلها، وعندي انترفيرون جاما طالعته الام كي بناء على طلب من بأمر من الانترلوكين 12 وبناء على طلب الخلايا البالعة، صح؟ السيتوكينين هدول اللي هن الانترفيرون جاما اللي هن الام كي زائد الانترلوكين 12 من الخلايا البالعة يرتبطان بمستقبلاتهما على سطح الخلايا تي هيلبر زيرو. هذا يجعلها تتمايز الى تي هيلبر واحد. تمام؟ اذا التقديم دائما ضمن الاتش سي 2، ولكن السيتوكينات المنطلقه من الخلايا البالعه هي اللي بتقرر للتي هيلبر زيرو تعمل واحد ولا اثنين. اوكي؟ طيب اما لو كان الميكروب اللي داخله المكورات العصبيه مثلا او بلا، كان غبار الطلع او كان الطفيليات وخاصه الطفيليات النسيجيه، فان هذا يجعل الخلايا البالعه اما ما طالع انترلوكين 12 او عم يقولوا يمكن تكون بتطالع انترلوكين 4. يعني نحن حقيقه ما بنعرف، يعني لوقت قريب كنا نقول ما بتطالع انترلوكين 12، ولما ما بتطالع انترلوكين 12 ما بيطلع انترفيرون جاما من الان كي، وبالتالي الخلايا تي هيلبر زيرو لما تمسك بالبالعه وما بيجيها تاثير من انترلوكين 12 او انترفيرون جاما، تفهم هي انه شو تعمل؟ بتعمل تي هيلبر 2. لا هلا عم يحكوا لا يا سيدي، البالعه بتطالع انترلوكين 4 بيخلي تي هيلبر 0 شو تصير؟ تي هيلبر 2. تي هيلبر 2 انتبه، تي هيلبر 2 بتطالع انترلوكين 4 وانترلوكين 5 وانترلوكين 6 و10 و13 وكمان الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. بيتا تذكر ما يلي، الانترلوكين 4 و5 و6 لهم اسم ثاني هو البي سيل جروث اند ديفرنشيشن فاكتور. يعني هذه السيتوكينات هي عوامل تكاثر وتمايز الخلايا الليمفاويه بي. تمام؟ الانترلوكين 10 رح نقول لكم بكره انه هو مثبط مناعي، هو بيثبط عمل كل الخلايا المناعيه ما عدا الخلايا بي، يعني بيشتغل على كل الخلايا المناعيه تثبيطا ما عدا الخلايا بي. اما الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا او عامل الاستحاله الورمي من النمط بيتا فانه المثبط المناعي العام، يثبط البي والتي والامكي والبالعات والكل. تمام؟ انتبه هلا السنه الماضيه ولا قبل ولا كل الكتب اللي قبل طلعت 2015 و2016 كنا نقول التي هيلبر 2 بتطالع هدول السيتوكينات اللي بيفعلوا الخلايا بي وبالتالي بيقودوا المناعه الخلقيه. الحقيقه تبين انه هدول الخلايا التي هيلبر 2 بالحقيقة هن شكلين، وحدة خلوها اسمها تيهلبر 2 والثانية سموها تيهلبر 17، ذلك أنه بتطالع سيتوكين اسمه انترلوكين 17. قال هذا الانترلوكين 17 هو أهم كيموكين، وهو أهم حدا بفعل الاندوثيليال سيلز الخلايا البطالية وبيخليها تطالع السيلكتينات، وعلى سطح الوحيدات والمعتدلات اللي بالدم يطلع انتجرينات. يعني بكلمتين الانترلوكين 17 مسؤول عن حشد البالعات والمعتدلات في مكان الأذية النسيجية، تمام؟ بس هالسطر هذا هو الجديد، انه انتبه. كنا نقول تيهلبر 2 هي المسؤولة عن مواجهة الميكروبات خارج الخلوية، مثل مين؟ مثل الجراثيم خارج الخلوية، وكثير من الفطور خارج الخلوية، والطفيليات اللي معظمها خارج خلوية، والمواد المحسسة مثل غبار الضلع وغيره، تمام؟ والسيتوكينات اللي بتطلع تيهلبر 2 هن هدول انترلوكين 4 5 6 10 13 والتي جي اف بيتا، تمام؟ تي جي اف بيتا يعني ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، تمام؟ هلا قسمنا هاي الخليه لخليتين، تمام؟ وحده خليناها تيهلبر 2 وبتطالع نفس السيتوكينات ما تغير شيء، لكن بدل ما نقول مسؤوله عن الميكروبات خارج الخلويه بنقول مسؤوله بشكل اساسي عن صنع الاضداد للطفيليات وللالرجينات. الالرجينات هي المستضدات التي تؤدي الى حدوث فرط التحسس، خاصه فرط التحسس من النمط واحد مثل غبار القلع وكثير من المحسسات الاخرى. الثانيه اللي هي عمليا صارت تيهلبر الثالثه، اللي صار عندي تيهلبر واحد، تيهلبر اثنين، وتيهلبر الثالثه اللي هي 17. بنميزها مو بانه بتطالع الانترلوكين 17، بنميزها انه في على سطحها مولكيول اسمه سي دي 25، وفي على سطحها كمان بروتين مهم، هو الحقيقه بروتين مهم في عمليه الترانسكريبشن اللي بتصير داخل الخليه اسمه الفوكس 3 بي. هلا هدول الشغلتين على سطحها بيعرفوا هذه الخليه على انه هي انت على انه يتيه تيهلبر 17، تنتج انترلوكين 17 وبتطالع كمان انترلوكين 1 وانترلوكين 6. بتعرف الانترلوكين 1 وانترلوكين 6 بتطالعوا بشكل اساسي البالعات. هلا الانترلوكين 6 صارت بتطالع البالعات وبتطالع تيهلبر 2 وبتطالع كمان تيهلبر 17، تمام؟ ومنقول هذا الانترلوكين 17 اللي بتطالعه تيهلبر 17 دوره الأساسي في حشد البالعات والمعتدلات، تمام؟ والبالعات والمعتدلات يلزمنا حشدها للتخلص من واحد الجراثيم خارج الخلوية واثنين الفطور. منيح التقسيمة؟ إذا كثير يعني لحتى ما تتشوش هيك أو تلاقي شغلة مثلا هي ما مكتوبة بالكتاب، هي شغلة كثير بسيطة، تيهلبر 2 سيتوكيناتها هن بس بدل ما انا كاتبين بالكتاب انه مسؤوله عن مواجهه الجراثيم خارج الخلويه صرنا بنقول مسؤوله بشكل اساسي. طبعا بتتعرف بان الخليه اللي بتطالع تيهلبر بتطالع انترلوكين 4 بتضبطها الانترفيرون جاما، كل الحكي ما تغير فيه شيء، بس شو بنقول؟ بنقول مسؤوله عن قياده المناعه لمواجهه الطفيليات ومواجهه الالرجينات، تمام؟ لا تنسوا انه الانترلوكين 4 هو المسؤول عن صنع الاي جي اي، المسؤول عن فرط التحسس العاجل، وهو المسؤول عن التاثير على الخليه الجذعيه الدمويه لحتى تعمل حميضات اكثر، مظبوط؟ والحميضات هي المسؤوله رقم واحد عن مواجهه الطفيليات. نحن مو قلنا انه الحميضات كلها اذى والاي جي اي كله اذى، تمام؟ الا في مواجهه الطفيليات، يعني بس لما بيتشكل عندي اي جي اي للطفيليات بيكون الاي جي اي فائده. وبس لما تشتغل الحميضات تجاه الطفيليات بتكون الحميضات عم تشتغل بشكل مفيد، عدا ذلك هي تاثيرها مؤذي. تمام؟ ماشي الحال؟ طيب. شوف شو عندنا هون. شوي انه المناعة الخلوية تضم ما يلي، قلنا البلعمة مظبوط، وقلنا تفعيل التي هيلبر، وفصلنا بالتي هيلبر 1 و2 و3 صح؟ الشغلة الثالثة ما يكون يسد، تعال كلها انتبه. الشغلة الثالثة من الاستجابة المناعية الخلوية هي تفعيل الخلايا تي سي، أو بنسميها السيتوتوكسيك تي لمفوسايتس، يعني يا إما بنسميها تي كابيتال وسي سمول، يا إما بنسميها تي سي تي ال سيتوتوكسيك تي لمفوسايتس، تمام؟ إذا تفعيل الخلايا تي سي اللي رح نشوف كيف بيتم ومين الإشارة الأولى ومين الإشارة الثانية. الشغلة الرابعة من مكونات المناعة الخلوية هو تفعيل الخلايا التي. إذا مكونات أو أذرع المناعة الخلوية مثل ما قلت أذرع المناعة الخلطية هي عمل الأضداد أو أعمال الأضداد المختلفة مع أعمال المتممة، مع اللي بينفذ على الطهاية، تنتين بينفذوا على الطهاية مظبوط. والمناعة الخلوية إلى 4 أذرع اللي هي البلعمة، إطلاق السيتوكينات من التي هيلبر بأنواعها الثلاثة، عمل الخلايا الليمفاوية تي السامة، وعمل الخلايا ان تي. رح ناخذ فكرة عن كل وحدة من هدول الآليات الأربعة. لا تنسى إنه نحن إذا كل الميكروبات اللي موجود، كل المستضدات اللي كل الإبيتوبات اللي موجودة بالطبيعة، الإبيتوبات انتبه البروتينية، الإبيتوبات التي نتجت عن المعالجة داخل الخلايا، نحن مزودين بخلايا لمفاوية تي هيلبر وخلايا لمفاوية تي سيتوتوكسيك، تستطيع أن ترتبط من خلال تي سيل ريسبتور بهذه المستضدات، تمام؟ إذا أنا عندي على الأقل 10^6 إلى 10^7 نسيلة من الخلايا اللمفاوية تي مختلفين بالإيديوتايبس، مختلفين بهن النوعيين لمين، تمام؟ وذلك مو بحسب عدد الإبيتوبات الموجودة بالطبيعة كما هو الحال في البي، إنما بعدد الإبيتوبات التي تنتج عن معالجة البروتينات داخل الخلايا، تمام؟ ماشي الحال؟ طيب يحدث هذا دائما. اذا تذكروا هاي الرسمه اللي شرحناها باول الاكوايرد اميونيتي، ان البالعه بتتبلع بتقدم ضمن ام اتش سي 2 اللي بدوره بتفعل الخلايا تي هيلبر، دائما تي هيلبر الى اشاره اولى اللي هي ارتباط تي سيل ريسبتور بالمستضد البكتيري المعالج المقدم ضمن ام اتش سي 2. وبالحقيقه لا يكون التي سيل ريسبتور نوعي للإبيتوب، انما يكون مثل ما حكيت بالدرس الماضي، انما يكون شو يعني مثلا انتبه، كل مستضد ببتدي معالج ضمن الام اتش سي 1 أو 2 يجب ان يكون مكونا من 2 إبيتوبس على الاقل. ليش؟ مشان واحد تمسكه الام اتش سي والثاني تمسكه التي سيل ريسبتور، واضحه؟ 2 ان هذا التي سيل ريسبتور لا يرتبط بهذا الإبيتوب بهذا الشكل، انما يرتبط به وبال ام اتش سي، فيكون نوعيه لكل من. وبالتالي اذا عرفنا الام اتش سي 2 عند كل بني ادم ممكن يكون له 6 أنماط. الام اتش سي 2 او الهلا 2 هن الهلا دي بي، هلا دي كيو، هلا دي ار، وكل واحد عنده رقمين للهلا دي بي ورقمين للهلا دي كيو ورقمين للهلا دي ار، اخذ رقم من ابوه ورقم من امه، يعني على سطح هالبالعه راح يكون مو صنف واحد للام اتش سي 2، كم صنف؟ 6 أصناف. وبالتالي هل المستضد هذا البروتين هذا يمكن ان يتم تقديمه ضمن كم ام اتش سي؟ ضمن كم نوع للام اتش سي؟ 6. بالحقيقه لازم يجي 6 خلايا لمفاويه تي هيلبر، وحده نوعيه له ضمن هذا الام اتش سي مثلا دي بي 1، والثانيه نوعيه له هو ماسك ضمن دي بي 3، واحد لما بتمسكه ضمن دي كيو مثلا 4، وضمن دي ار مثلا 7 وهكذا، تمام؟ اذا بالحقيقه ما عندي خليه لمفاويه تي هيلبر او تي سايتوتوكسيك شايل تي سيل ريسبتور نوعي لهذا الإبيتوب اينما تم تقديمه. ابدا يجب ان يكون التي سيل ريسبتور نوعي لكل من المستضد والان اتش سي الذي قدمه. وبالتالي انتبه اذا تم تقديمه بمكان ثاني ما بتنفع الخلية نفسها ترتبط. تمام؟ كذلك الأمر إذا كان هذا هو الهيلثي بي واحد، إذا غيرت هذا المستضد بدها تتغير الخلية بدها ترتبط فيه. واضح؟ هاي بنسميها الباي سبيسيفيك، النوعية المضاعفة لمين؟ للتي سيل ريسبتور. بس ما مقصود إنه بتكون نوعية لإبيتوبين أبدا، هي نوعية لون إبيتوب لكن مقيدة أكثر بإنه ضمن وان تايب للام اتش سي، واحد بالنسبه للتي سي واثنين بالنسبه للتي هيلبر. ماشي الحال؟ طيب نحن درسنا اذا التي هيلبر اللي بتتفعل بتطالع سيتوكينات يا اما بتشوفر على بتقود الخلايا تي سي وبتعمل مناعه خلويه وكمان بتفعل الخلايا ام كي، رح نشوف كيف، او بتطالع البي سيل جروث اند ديفرنشيشن فاكتور وبترتبط مع الخلايا دي من خلال سي دي 40 مع سي دي 40 ال، تمام، والبي 7 مع سي دي 28 والمستضد البنكليدي المعالج المقدم ضمن ام اتش سي 2 مع تي سيل ريسبتور، وبعدين بتبلش تطالع السيتوكينات اللي بياثروا بالخليه دي وهذا بيخليها تتميز لتعطي خلايا مصوريه وخلايا ذاكره. نحن اللي درسناه هو هذا الجزء المناعة الخلطية، واليوم بدنا نفصل بالجزء الثاني. اتذكر انه الانتيجن بريزنتنج سيلز الوحيدات بالجسم، بقصد انتبه الاقية كل خلية تقدم مستضد ببتيدي ضمن ام اتش سي هي انتيجن بريزنتنج سيل، صح؟ وبالتالي اما ان تكون انتيجن بريزنتنج سيل للتي هيلبر او للتي سايتوتوكسيك، مظبوط؟ ولكن بما انه الام اتش سي واحد موجود على سطح كل الخلايا المنواة، يعني كل خلايا الجسم ذات الأنوية يمكن أن تقدم مستضدات ببتيدية ضمن ام اتش سي 1 على سطحها، فتتفاعل الخلايا تي سي، بطلنا نسميها أنتيجن ريزيستنج سيل، وقصرت هي التسمية بس على اللي بيقدموا ضمن الام اتش سي 2، يعني بس اللي بيفعلوا الخلايا تي هيلبر، هدول ثلاث خلايا. انتبه الأكثر فعالية هي البالعات لأنه أعدادها كبيرة وهي الوحيدات الموجودة بالدم زائد البالعات النسيجية وهي الأكثر كفاءة على الإطلاق لأنه هي كمياتها كثير كبيرة وموجودة بكل الأنسجة. من جهة أخرى الخلايا التغصنية، لكن الخلايا التغصنية بالحقيقة تنشأ من الخلية الجذعية الدموية ولكنها تغادر وتذهب لتستقر خاصة في الجلد والأغشية المخاطية. ليش بالجلد والأغشية المخاطية؟ لأنه الميكروبات بيفوتوا على جسمنا من خلال الجلد والأغشية المخاطية. قال هذه الخلايا، الخلايا التغصنية اللي بتتميز بأنه سطحها عليه كثير امتناءات وهذا ما يساعد في أنه سطحها يكون كثير واسع، هي خلايا متخصصة في هذه الوظيفة. شو هي الوظيفة؟ قال اسمها الكابتشرينج، اللي هي أنه بتلتقط الميكروبات وبالحقيقة مو بتلتقطها بتشيلها على ظهرها، بتلتقطها من خلال مستقبلات تشبه كثير مستقبلات الخلايا البالعة، يعني مستقبل للايبوبوليسكرايد، مستقبل للتاكيوك اسيد وغيره، تتبلعمها وتقدمها ضمن ام اتش سي 2 كما لو انها بالعة تماما، وكمان بتطالع انترلوكن واحد فتقدم للخلايا التي هيلبر. لكن هي قال عندها، يعني هي ليش هيك عملت كثير فريد، لديها قدرة استثنائية على الانسلال من النسيج اللي قامت بعملية الكابتشرينج أو عملية البلع بين الميكروب فيه والعودة لأقرب عقدة لمفاوية. تمام؟ إذا الوحيدات بالدم ممكن يهاجم للأنسجة، البالعات النسيجية الثابتة بالأنسجة، لكن اللي بيجيب الميكروبات من المحيط من الجلد والأغشية المخاطية إلى العقد اللمفية هي هاي الخلايا التغصنية، ولم نعرف لها وظيفة غير ذلك. تمام؟ إذا الوظيفة الأساسية هي عبارة عن التقاط المستضدات من المحيط والعودة بها اللي وتقديمها ضمن الام اتش سي 2 للخلايا تي هيلبر اللي قاعدين ومرسخين بالمقعد اللمفي. ماشي الحال. الثالثه هي الخليه اللمفاويه بي، وشفنا انه التقديم ضمن الام اتش سي 2 للخلايا تي هيلبر على سطحها هي الكريتيكال بوينت تماما كي تتكون خلايا لمفاويه بي ذاكره، وكمان كي تحدث عمليه كلاس سويتشنج. تمام. كلاس سويتشنج اللي هي شو يعني؟ اللي هي التحول الصنفي او الايزوتايم سويتشنج بنسميه، يعني التحول من انتاج اي جي ام الى اي جي اخر. تمام. هذا لا يحدث اذا لم تقم الخليه اللمفاويه بي بتقديم المستضد لمين؟ للخليه التي هيلبر، لانه بالحقيقه انه الانترلوكين 4 هو اللي بيخلي الخليه الذاكره شو تساوي؟ تعدل من انتاج اي جي الى انتاج اي جي. بالحقيقه الانترلوكين 4 ومعه انترلوكين 13. تمام؟ معه انترلوكين 13. كمان الانترلوكين 5 ومعه ترانسفورمد جروث فاكتور بيتا هن اللي بيخلوا الخليه اللمفاويه بي تصير ذاكره تحت الاغشيه المخاطيه وتتحول من انتاج اي جي ام الى انتاج اي جي الى انتاج اي جي تمام. طيب اذا هي دول هن الانتيجن بريزنتنج سيلز. هي الصوره بس لحتى انتبه. هلا هي سي دي، هي سي دي 8 وهي تي سيل ريسبتور وبيشبهن كثير الام اتش سي 2. هي العائله بسموها الاميونو جلوبيولين جي فاميلي ليفهمونا التالي: كل الشغل على الخلايا المناعيه هو من خلال هذه المولكيولات الموجوده على الصفحه، وكل هذا تميز بانه شيء بيشتغل نوعي مثل البي والتي سيل ريسبتور، شيء بيشتغل بشكل غير نوعي مثل سي دي 8 وسي دي 4. تمام. ودائما في عندي جزء خارج الخليه مسؤول عن الارتباط، وجزء ضمن الغشاء الهيولي، وتيل داخل الخليه مسؤول عن نقل الاشاره، نقل الاشاره لشيء داخل الخليه يلي ذلك تفعيلات متسلسله تؤدي الى القيام بالوظيفه. هذا هو التي سيل ريسبتور. السلسلتين الفا وبيتا، عندي فاريبل الفا وفاريبل بيتا، بيناتهم في عندي الكليف او الشق الذي يرتبط بمين؟ بالإبيتوب. لاحظ المسؤول عن الارتباط بالإبيتوب هو هذا الجزء، بينما الكمالي هي والكمالي هي هن المسؤولين عن الارتباط مع الإبيتسيتني. هذا هو الـ MHC1 وعبارة عن سلسلة ألفا فيها ثلاث دومينات ألفا واحد وألفا اثنين وألفا ثلاثة. هون بيتم مسك المستضد البكتيري المعالج الذي سيقدم للخلايا تي سي. اما هي السلسله فاسمها بيتا 2 مايكروجلوبيولين، وهي ما بترتبط بالغشاء، لذلك وهذا الموضوع بناخذه بدرس الذرة الاعضاء، لذلك بنعلمكم انه الام اتش سي 1 بيوقف على سطح الخلايا على اجوبه. تمام؟ انه بس السلسله الفا هي المرتبطه بالغشاء. هاي الشكل الفراغي، بينما الام اتش سي 2 مكون من سلسلتين الفا وبيتا، وهذا الشق الرابط للمستضد، واثنيناتهم مرتبطين بالغشاء، والمستضد المقدم في هذا المكان ستتعرف عليه الخلايا اللمفاوية تي هيلبر، بحيث يكون التي سيل ريسبتور بيمسك بالمستضد البكتيري اللي هو هذا، وبيمسك كمان بهالقرني الاستشعار اللي هون. نفس الشيء هذا المستضد بيجي التي سيل ريسبتور بيمسك فيه وبيمسك بهالجزئين هذول من السلسله الفا فوق والسلسله الفا وبيتا تحت. نرجع نحكي هذا الموضوع لاحقا. حكينا الدرس الماضي ما يلي، قلنا انه البي سيل ريسبتور وظيفته انه يمسك بالابيتوب، مظبوط؟ الحر وشو ما كانت طبيعته، صح؟ وقلنا انه هذا الارتباط وظيفه البي سيل ريسبتور هي فقط الريكوجنيشن، فقط التعرف، ولا يستطيع البي سيل ريسبتور ان ينقل اشاره الى داخل الخليه، يعني هو ما بيحسن يشتغل على النواة تبع الخلية بي ويخليها تبلش تعمل مسنجر ار ان اي لصنع الأضداد. لكن البي سلسلته شو كان يشتغل؟ قلنا في جنبه موليكيولي شو اسمه؟ الاميونوجلوبولين اي جي الفا وبيتا، مظبوط؟ وسميناهم السنيده، تمام؟ ودول بيكونوا مبعثرين على سطح الخليه، بيجوا بيلزقوا جنب البي سلسلته لما هي بتمسك بالمصطدد. وقلنا في معهم كمان السي دي 19 والسي دي 21. السي دي 21 اللي هو مستقبل للمتممه، وكمان بيمسك فيه فيروشتاين بار، مظبوط؟ وكمان في عندنا السي دي 81 اللي كمان قلنا انه بيستعملوا فيروس التهاب الكبد سي والمتصورات النشيطه اللي يفوتوا على الخلايا الليمفاويه بي. كل هدول وظيفتهم يبغوا الاشاره داخل الخليه. اذا البي سيليسبتور بس مسك بالمصطدد، اما المسؤول عن نقل الاشاره داخل الخليه فهن السنيده اللي جنبه اللي هن الميونوجلوبولين الفا وبيتا، طقم من هون وطقم من هون، ومعهم السي دي 19 و21 و81. شفتوا قد ايه في ناس عم تشتغل؟ يعني انت بس امسك وترك الباقي عليهم. بالنسبه للسيسر ريسبتور، السلسلتين الفا وبيتا هن اللي بيمسكوا بالمستضد البكتيري معالج المقدم ضمن ام اتش سي 2 او ام اتش سي 1، والذي يقوم بنقل الاشاره هو السي دي 3. اللي هو مولكيول مولكيول واحد مكون من 5 سلاسل بكتيرية اسمه على بعضه سي دي 3. نلاحظ هي بالنسبة للبي سيل ريسبتور، ودول الاميونوجلوبولين الفا وبيتا، وما أنا راسمين باقي الحباشات هي سي دي 19 21 وغيره. بينما هون لاحظ هذا هو التي سيل ريسبتور وجنبه 5 سلاسل مع بعضهم اسمهم سي دي 3. بالحقيقة الخلايا اللي تنشأ في نقل عضو بتشيل مولكيول اسمه سي دي 2 وبتطلع من نقل عضو بتروح على التوتة، وهي لسه لا شهدت سي دي 3 ولا سي دي 4 ولا سي دي 8 ولا تي سيل ريسبتور، وهي طالعة مثل الطشمة ما بتعرف حالها بدها تشتغل تي سامة ولا تي مساعدة، تمام؟ عرفت كل الطشمة؟ يعني لسه ما عملت تمايزها المركزي المقصود، تمام؟ انتبه. بالحقيقة التي سيل ريسبتور من غير السي دي 3 ما فيها تعمل شيء. لذلك لما منقول يتعرف الذي يتعرف على المستضد الببتيدي المعالج والمقدم ضمن ام اتش سي وينقل الإشارة إلى الخلية تي، لما بنسأل السؤال هيك بكون الجواب مو التي سيل ريسبتور. تي سيل ريسبتور شخطة سي دي 3 كومبلكس، يعني المعقد المكون من التي سيل ريسبتور مع سي دي 3. هلا لما بقول يتعرف بس تي سيل ريسبتور، التي سيل ريسبتور فقط يتعرف فقط يرتبط، اما لما بقول يتعرف وينقل الإشارة فهو تي سيل ريسبتور مع سي دي 3. ابو كم سلسلة؟ ابو 5 سلاسل. وعلى قد ما هالارتباط وثيق على سطح الخليه وفي العمل ايضا، يعني قد ما متكاتفين في موضوع التعرف ونقل الاشاره، نحن بلشنا ترقيم سلاسل التي سيل ريسبتور بشو؟ شو السلاسل شو اسمه؟ السلسلتين شو؟ الفا وبيتا. السي دي 3 بنتابع من عند جاما. جاما و لا ما بنعطي جاما ودلتا، لانه جاما ودلتا مستعملين للتي سيل ريسبتور الاخرى، بيحطوا الثيتا وزيتا و هاي اللي مثل اشاره الصميشن او الجمع، ما لنا فيها. المهم هدول الخمس سلاسل هن شو؟ هن السي دي 3. عرفنا شو دور السي دي 3 اذا؟ اولا هو واسم لكل الخلايا الليمفاويه تي السامه والمساعده بانواعها الثلاثه. انتبه ولسه في عندي غير السامة والمساعدة بأنواعها الثلاثة، في عندي وحدة اسمها تي ريجيوليشن. تي ريجيوليشن حقيقة تي ريجيوليشن هي التي مهمة، وتي وظيفتها انه بتقوم بتثبيت الخلايا بي وبتثبيت الخلايا تي لما بصير يعني ما عاد في داعي للاستجابة المناعية. وكان هذا الدور الحقيقة يعني مفاصيل بانه تشتغلوا الخلايا تي 17 تي 17 ولا الخلايا تي هي الثانيه اللي من زمان كانوا يسموها الخلايا تي اس يسموها تي سبريسو. ودرس كنا من زمان كثير من شي 20 سنه انه هي كمان خلايا شايله سي دي 8 اليوم لا الى واسمه خاصه فيه. طيب بالنسبة للخلايا تي عندي تي سر ريسبتور على سطح كل الخلايا تي، في عندي المعقد سي دي 3 وهو 5 عديدات بالتي ومسؤولة عن نقل الإشارة، في عندي سي دي 2 بيتم على مرحلة مبكرة من تطور الخلايا تي وبالتالي كثرته يعني زيادة كمية السي دي 2 بدل على انه عندي كم كبير من الخلايا تي اللي هلا في مرحلة التمايز، وهذا بيشير الى مثلا لنفوما الخلية تي. يعني دائما لما بتشوف من المراحل المبكرة لخلية ما كمية كبيرة معناتها في زيادة في صنعها، وزيادة في صنعها مثل السي دي 5 مثلا بالنسبة للخلايا بي زيادة كميتها بدلني على او سي دي 10 بدلونا على وجود مثلا الليمفومات او ابيضاضات بالخلايا الليمفاوية بي او تي. انتبه الى جانب ذلك، اذا نقول كل الخلايا تي بالدم المحيطي وبالاعضاء الليمفاوية الثانوية تحمل سي دي 3 وسي دي 2. قبل ما نتابع تحت خلينا نحكي فوق فقرات بدنا ناخذها يعني مطولا بالتحمل المناعي بس جيد نفهمها. الخلايا تي راحت على التوتة، راحت وهي هنيك شالت سي دي 3 وشالت تي سر ريسبتور. تي سر ريسبتور حدد الايديو تايب تبعها وهي لمين بدها تشتغل بجهية مستضد، وسي دي 3 صار مسؤول عن نقل الإشارة. بنسمي هالخلية تي دبل نيجاتيف، تي دبل نيجاتيف يعني مضاعفة السلبية. ليش سميتها هيك؟ لانه هي ما شايله ولا سي دي 4 ولا سي دي 8. بالحقيقه هالمضاعفه السلبيه نسبتها يعني هيك بين يعني مضاعفه السلبيه ومضاعفه الايجابيه نسبتهم اثنيناتهم مع بعضهم اقل من 5% من الليمفاوية تي ودورهم ما معلوم. المرحله التاليه الخليه تي بتشيل اثنين، بتشيل سي دي 4 وبتشيل سي دي 8 وصار اسمها دبل بوزيتيف. وما بتطول وهي دبل بوزيتيف تتخلى عن واحد منهم وبتضل محتفظة بالثاني. قد نرى باب التوتة بعض الخلايا اللي ضلت دبل نيجاتيف او ضلت دبل بوزيتيف مثل ما قلت هدول على بعضهم اقل من 5% وما بنعرف شو وظيفتهم. كمان في نظريه بتقول انه هدول هن اللي بيشتغلوا بشو؟ بالريجوليشن. الحقيقه تي ار اي جي يعني تي ريجوليتوري سيل هي خليه شوي غامضه. خليني بوحدة شالت سي دي 4 وحدة شالت سي دي 8. قال الخلية التي احتفظت بالسي دي 4 مو صارت دبل بوزيتيف، التي احتفظت بالسي دي 4 وتخلت عن السي دي 8 بسميها تي هيبا. جيد؟ أما التي احتفظت بالسي دي 8 وتخلت عن السي دي 4 بسميها تي فايتوكس. هلا هو الكلام ما له إنشاء وما له أدب وما له تعبير، معنى انها خلت عن السي دي 8 واحتفظت بالسي دي 4 يعني انها لن تنتج بيرفورين وجرانزايمز وفاس ليجاند وتيومر نكروسيس فاكتور والاشياء اللي كانت تخليها قادره على القتل، لانه تي السامه هي خلايا قادره على القتل. اذا كانت هالتي وهي دبل نيجاتيف او هي دبل بوزيتيف خلايا لديها المورثات المسؤولة عن صنع الانترلوكينات وبالتالي الخلية تصير تي هلبا، ولديها المورثات الخلية تطالع أسلحة تجعلها قاتلة للخلايا وبالتالي تكون خلايا تي سامة. تمام؟ فمعنى انه تتخلى عن سي دي 4 وتحتفظ بسي دي 8 هذا يعني انها لن تطلق سيتوكينات كالمساعدة وستتخصص في صنع البيبرين والجرانزايمز مثل ما هلق نشوف او في صنع الفاست ليجر او في صنع التيومر بروسس فاكتور، وهذا سيؤدي الى موت الخليه الهدف. يعني راح تصير خليه مسلحه ستقضي على الخلية التي تقدم لها مستضد بالتي دي ضمن الـ HC1 ليرتبط بالتي سيل ريسبتور تبعها. وبالتالي إن أي خلية قدمت مستضد بالتي دي ضمن الـ HC1 وجد خلية تي سي وارتبطت بهذا المستضد، النتيجة هي موت الخلية اللي قدمت. وبالتالي نقول كل خلية قدمت مستضد بكتيريا ضمن الـ HC1 على سطحها هي خلية لغمت حالها وجاهزة للموت من قبل الخلايا سي سي. واضح؟ بينما التي هيلبر معنى انه هي احتفظت بالسي دي 4 واستغنت عن السي دي 8، معناتها هي عملت بلوكينج، قفلت المورثات تبع الأسلحة المدمرة وشغلت المورثات تبع مين؟ تبع السيتوكينات. وهون بقى بتكون تي هيلبر زيرو قادرة تطالع انترلوكين 2 وانترفيرون جاما وتصير تي هيلبر 1، أو تطالع 4 5 6 10 13 وتصير 2، أو تطالع انترلوكين 17 وتصير تي هيلبر 13. تمام؟ طيب كل هذا بالتوتي، كل هذا بالتوتي، هل بتطلع من التوتي للدوران المحيطي وبتروح تتمركز اكثر في العقد اللمفيه من غير ما تتجرب على مستضدات الذات؟ لو حدث ذلك، لو حدث ذلك سنصاب بامراض المناعه الذاتيه، لانه كل خلايانا فيها ام اتش سي وقد يحمل ام اتش سي الذات، وان كان هذا الامر حقيقه يعني نادرا ما يصير. هلا بنفسر هي الجزئيه شوي ثاني، ولكن مثل ما البي قبل ما تطلع على الدوران جربت حالها، وهيك قلنا مسك البي سيل ريسبتور بمستضدات تمثل مستضدات الذات، وكل ما طلعت بي سيل خليه شايله بي سيل ريسبتور نوعي لمستضد الذات كانت تخضع لاشاره، يا اما تعمل اديتنج يعني تعدل، يا اما تعمل ابوبتوسس وتموت. هذا الامر سينسحب على خليتي. مظبوط؟ طيب انا هلا عم احكي انه هي يجب ان يكون التي سيل ريسبتور نوعي لـ MHC الذات، يعني المطلوب انه التي سيل ريسبتور يحسن يمسك بـ MHC الذات. اليس MHC الذات مستضد ذات؟ طيب اذا قتلنا كل شيء يمسك بـ MHC الذات قضينا على الكل، قضينا على كل التي اللازمين. تمام؟ انتبه. لذلك نقول ما يلي: تخضع التو الخلايا التي اللي بنسميهم الثايموسايتس تخضع لعمليتي انتقاء، عمليتي سيلكشن. العمليه الاولى انهم بمروا بجربوا حالا على الام اتش سي، فكل خليه شايله تي سيل ريسبتور ما حسن يمسك، احنا قلنا هيك التي سيل ريسبتور فيه جزء من هون بده يمسك بالمستضد البكتيري وجزء من هون بده يمسك بمين؟ بالام اتش سي. فهلا اجت لحتى تمسك هيك. كل خليه شايله تي سيل ريسبتور الجزء المسؤول عن الارتباط بالام اتش سي كان غير نوعي لام اتش سي الذات تحذف. اذا تخلصنا من كل الخلايا تي اللي شايله تي سيل ريسبتور لا يستطيع ان يرتبط بام اتش سي الذات. جيد؟ طيب اصبح مين ضلوا؟ النوعيين. المرحله الثانيه كل خليه تي سيل ريسبتور تبعها كان فعلا نوعي لام اتش سي الذات، ولكن بسبب هالارتباط هذا تفعلت الخليه تي، يعني صارت عم تتفعل بمجرد الارتباط بي ام اتش سي الذات من غير ما يكون شايل مستضد بالتي دي غريب. هذه الخلايا ايضا تحذف. اذا لا ينطلق للدوران غير الخلايا تي التي تحمل تي سيل ريسبتور نوعي لي ام اتش سي الذات ولكنه لا يتفعل طالما ام اتش سي الذات ما نشايل مستضد بالتي دي غريب. فنقول لا ينجو في التوتة إلا الخلايا تي التي تتعرف وتعرف، تتعرف على MHC ذاته شو وتعرف، حيث أن هذه الخلايا ستتفعل عندما يرتبط التي سيل ريسبتور بالـ MHC الذي يقدم مستضد غد. طيب شو كمان بتشيل؟ انتبه بالحقيقة السي دي 4 والسي دي 8 بتعرفوا شو دوره؟ هلا أنت تخيلت معي هي تي هيلبا في على سطحة تي سيل ريسبتور، مظبوط؟ وشو كمان في؟ في عندك خمس سلاسل هن مين؟ لأن سيدي ثلاثة. وفي كمان سيدي أربعة. شو وظيفة سيدي أربعة؟ انتبه، هذا الـ MHC 2 وهذا المستضد البيبتيدي. لما تي سيل ريسبتور اجى مسك هيك مظبوط، سيدي ثلاثة ما بيمسك بنو، سيدي ثلاثة ما له علاقة لا بالـ MHC ولا بالبيبتيد. تمام؟ اصبعي، هذا هو السيدي أربعة. إن السيدي أربعة يرتبط بالـ MHC 2 هيك من برا لبرا. تمام؟ كنوع من التعزيز. لذلك لما قلنا الدرس الماضي مثلا بين الخلايا بي، بين الخلايا بي والتي مثلا، هذا اول، هي اول اي، والثاني بي 7 مع سي دي 28، والثالثه 40 مع 40 ال. ولسه في عندنا كمان انقلاب على اللي هي مي، اللي هي السي دي 4 اللي مسكت، وهي السي دي 4 الحقيقه الى نفس البنيه، وبالتالي تمسك بمحل بالام اتش سي ما له نوعي. يعني الام اتش سي 2 هو قلنا عند كل انسان فيه ماكسيمم 6 انمار، بعدين بقول لكم ليش ماكسيمم. فنفس السي دي 4 بتمسك بنفس المحل اللي هو له، اللي هو محل عام من سطح، من سطح الام اتش سي 2، سواء كان دي بي كذا او كذا، دي كيو كذا او كذا، دي ار كذا او كذا. واضح؟ كذلك دور السي دي 8 بيمسك بالام اتش سي 1. اوكي؟ طيب كمان حكينا على السي دي 25. حقيقة السي دي 25 دوره الأساسي هو مستقبل الانترلوكين 2، ويوجد أيضا على سطح الخلايا المسؤولة عن الريجوليشن، عن التنظيم. شايلة البي 28 اللي بدي يمسك مع البي 7 من سطح الخلايا المقدمة للمستضد. وبالحقيقة هذا السي دي 21 موجود على سطح الخلايا تي المساعدة وتي السالبة. كمان عندي السي دي 40 ال اللي بتمسك مع السي دي 40 من سطح الخلايا بي. انتبه، وتحمل ام اتش سي 1 خلايا تي هيلبر، تحمل ام اتش سي 1 باعتبارها خلايا منور، وتحمل مستقبلات للسيتوكينات. لاحظ مين؟ انترلوكين 1 و6 وتراز وتيومر نكروسس فاكتور الفا، هذول مين بيطالعوا؟ بالعات. اذا تحمل مستقبلات للسيتوكينات اللي بتطالعه البالعه واللي بدي امنوا له الاشاره الثانيه. بالحقيقه بنعتبر دائما ارتباط السي دي 28 مع البي 7 هو الاشاره الثانيه، والعمل السيتوكينات هذول بنسميهم كور ستيميوليتورز. يعني شو؟ يعني مساهمين كمان في نقل وتعزيز هذه الاشاره. كمان تحمل هذه الخلايا اللفه اللي هي اللوكوسايت فانكشنال انتيجنز، اللي سميناها جسيمات التحام او مستضدات بروتينيه او بروتينيه سكريه، توجد على سطح الكريات والبيض المعتدلات والوحيدات وكمان اللمفاويات، وبسهل ارتباطه بالخلايا البطانيه وبالتالي مغادرتهم لحتى يروحوا لاماكن اخرى مثل مكان الاذيه النسيجي. اذا لاحظ على سطح الخليه تي عندي تي سيل ريسبتور، عندي سي دي 3، عندي سي دي 40 على سطح الخلايا تي هيلبر بس، تي سيل توكسيك ما عندها، عندي سي دي 4 وسي دي 8 حسب هي تي مساعده ولا تي سامه، وعندي سي دي 28. هي بس هيك صوره للتبسيط، وهي صور اخرى كلها الى نفس الدلاله. نجي على لاحظ هي الصوره للديوال، ديوال سبيسيفيسيتي. لاحظ هي هي التي سيل ريسبتور، وهذا الام اتش سي، وهذا المستضد الببتيدي. انتبه، التي سيل ريسبتور يرتبط بكل من المستضد الببتيدي ومين كمان؟ والام اتش سي. فانا لما جبت نفس هذا المستضد الببتيدي وعرضته ضمن ام اتش سي اخر، الخليه هي ما فيها ترتبط فيه. تمام؟ او لما نفس هذا الام اتش سي قدم مستضد اخر، اذا صار بدي خليه لمفاويه تي. إذا بالحقيقة الأمر غير الخلايا بي. يعني نحن بنقول تالي، إذا افترضنا في بالطبيعة مليون أو بليون إيديتو، نحن عندنا مليون أو بليون نسيلة بي، معي؟ كل وحدة نوعية لواحد منهم، صح؟ بالنسبة للخلايا تي لا، في عندنا 6 مليون أو 6 بليون، لأنه هذا الإيديتو كل مرة بده يتقدم ضمن ام اتش سي شكل، وفي عندي ام اتش سي 1 ست أنماط عند كل بني آدم، والـ MHC2 ست أنماط عند كل بني آدم. طبعاً بتعقد الـ MHC دول يعني ستة هو رقم على الأكثر، قد يكون أقل إذا كان الواحد يعني من أب وأم يعني أقارب، أولاد عم أولاد خالي أو غير ذلك من فسرة بعض. برجع لعملية البروسيسنج، كان في صورة هون حلوة بدي أرجيكم إياها بكرة، بكرة بنحل المشكلة. انتبه، برجع لموضوع البروسيسنج. الخلية ما رح نعطي استراحة عشان نطلع بالفيديو. دخلت وصية السل ضمن حويص البلعمي وتعالجت راح تتقدم ضمن NHC2 مظبوط. واذا كان مثل الفطره الجدانيه نفذت تتعالج وتتقدم ضمن NHC1 تمام. بس هذا الكلام ما نوع خلينا هيك بس نفصل بكل وحده منهم كلمتين عليش. نسمي البروتينات التي تعالج بالسيتوزول يعني بالهيولة خارج الأغشية نسمي هذه البروتينات تتبع الاندوجينس باثوي تتبع السبيل الداخلي تمام. هي تتبع السبيل الداخلي. تخيل معي مثلا فيروس التهاب الكبد بي تم تصنيع بروتيناته. خلنا نعتبر انه هذا البروتين هو بروتين الخفيصة تمام، وانه هاي الخلية هي الخلية الكبدية جيد. لاحظ هالبروتين بيمر على هيك معمل كبير موجود عند طارف الشبكة السيتوبلازمية الداخلية. الشبكة السيتوبلازمية الداخلية مو هي عبارة عن مجموعة انابيب ومفتوحة على بعضها. هاي اخذنا مثال انبوب واحد منا. في عندي هون جهاز اسمه البروتيازوم. شو اسمه؟ البروتيازوم. البروتيازوم بدك تتخيله هيك مثل قمع، مثل هذا اللي بيقطع الخشب. بدك تحط الخشب من هون وهي جوا شو تساوي؟ بتقصص، بس مو بشكل منتظم وعلى ابعاد على اطوال منتظمه، يعني بتقصص كيف ما اتفق. خلاصه انه هذا البروتين المعقد اللي هون تم قصقصته بالبروتيازوم لشو؟ لعدة ببتيدات لها أبعاد مختلفة. يعني هذا ببتيد طوله 7 حموض أمينية، وهذا طوله 12، وهذا طوله 20، وهذا طوله 50، وأطوال مختلفة تمام؟ مثل ما حكينا، مثل كأنه قصينا شقة قماش هيك لاقية لأشياء ما لها معنى، وأبعادها كمان متفاوتة تمام؟ إذا هو كأنه تم هضم للبروتين ولكن ليس ضمن الفاجوزوم. وين صار؟ بالهيولة. انتبه، تيجي بروتينات على سطح الشبكة السيتوبلازمية الداخلية اسمها الترانسبورتر أو اسمه بروتين أو بوليبيبتايد ترانسبورتر، يعني ناقل. هذا الناقل ما بيمسك غير ببتيدات إلى أطوال معينة. يعني مثلا بيروح بنقي السلاسل اللي طولها مثلا 12 حمض اميني، يجي بيمسكه وبيدخله لوين؟ لداخل الشبكه السيتوبلازميه الداخليه. اذا تمت فتفته برا من خلال البروتيازوم، وتم نقل اشياء بعينها سلاسل بتيديه بعينها لداخل لمعه الشبكه السيتوبلازميه الداخليه. شو بيكون عم يصير على سطح الشبكه السيتوبلازميه الداخليه؟ لاحظوا هون عندنا ريبوزومات شو عم تصنع؟ صنعت لنا الـ MHC1 اللي هو عبارة عن سلسلتين، سلسلة ألفا هي هي اللي بتعمل ثلاث دومينات ألفا 1 ألفا 2 ألفا 3، وبعدين بتيجي سلسلة صغيرة اسمها بيتا 2 مايكروغلوبيولين المرتبطة مع السلسلة ألفا بشكل لا تساومي وهي غير مرتبطة بالغشاء الهيولي. لاحظوا صار عندي هون MHC1 تمام؟ هلا غليم اتش سي واحد هون شو بيصير؟ بيتم تحميله بهالحديد الببتيد هذا اللي مثل ما قلنا طوله 10 او 12 حمض اميني. صار عندي هون ام اتش سي واحد وشايل ببتيد معالج، بيتم نقله لجهاز جولجي، وجهاز جولجي بيلفظه على سطح الخليه تمام؟ اذا شو صار عندي هون على سطح الخليه؟ ام اتش سي واحد شايل ضمنه مستطد ببتيدي معالج قياسه صغير، وهذا المستطد على الاقل بده يكون مكون من 2 ايبيتوبس، واحد ممسوك ضمن الام اتش سي والثاني اكسبوز والثاني معرض. لتيجي خلية لمفاويه تي سامه، ويمسك التي سيل ريسبتور من سطحها بكل من البيبتيد والام اتش سي 1. عندها يحدث ما يلي. شو بصير عندها؟ اما الخلية تي هيلبر تي عفوا السامة اللي هي هي اللي سمى ليها تي سي دي 8 او تي 8 إما تقوم بإطلاق انتبه شو بيرفوري وغرانزايز. شو هذا البيرفوري؟ من حيث البنية البيرفوري هو مثل السي 9 تبع المتممات تماما، حتى متصالب معه مناعيا، يعني أضداد السي 9 بترتبط مع البيرفوري. البيرفوري والسي 9 شو بيساووا؟ قناة في غشاء على الخلية. انتبه. أما الجرانزيمز، الجرانزيمات فهي عبارة عن بروتينات بتفوت لداخل الخلايا وتفعل في داخل الخلية الإندونوكلييز. ما هي كل خلية في داخلها برو إندونوكلييز، يعني طليعة إنزيمات بتخرب الدي إن إيه. بس فات الجرانزايم بيجي بيحول هالطليعة إلى إندونوكلييز. إندونوكلييز شو بيساوي؟ بيقصف الدي إن إيه الخلية. الخلاصة الخلية شو بصير فيها؟ بتموت. إذا أول آلية من آليات قتل الخلايا تي سي للخلايا التي قدمت مستضد ضمن الـ HC1 هو عن طريق إطلاق بيرفل. خليتين بجسمنا بيطالعوا بيرفل وغرانزايم، هن الخلايا تي سي والخلايا إن كي بس. أما البالعات والمعتدلات والحامضات وغيره كله بيطالع بروتيازات، بيطالعوا بروتيازات. تمام؟ هي آلية. الآلية الثانية انتبه، هي الخلية تي سي تحمل شيء اسمه فاس ليجان. فاس ليجان، فاس ال. هالارتباط بيحرض الخلية اللي هي بمثالي مثلا خلية كبدية، بيحرضها انه تطالع فاس. الفاس الحقيقة هو عبارة عن سي دي له رقم، سي دي 95 او هيك. انتبه. ما الخلية الكبدية ما بتصنعه غير إذا ارتبطت فيها الخلية تي سي، ولما بتصنعه بيرتبط مع الفاس ليجن على سطح الخلية تي سي، وهذا يجعل الخلية الكبدية تموت بالأبوبتوسيس، يعني بتتفعل جاز بيزف داخل الخلية ويؤدي إلى موتها. إذا الآلية الثانية من الموت هي شو؟ بتموت للخلية من الخوف. خلية تي سي هون موتت الخلية الكبدية بشو؟ من الخوف. خليتها تنتحر عن طريق شو؟ عن طريق ارتباط الفاس ليجن من سطح الخلية تي سي مع فاس صنعته الخلية الكبدية بعد ما مسكت فيها الخلية تي سي. تمام؟ هلق عم يحكوا عن آلية ثالثة، انه كمان يا سيدي الخلايا تي سي تستطيع ان تطلق تي ان اف، يعني تيومر نكروزيس فاكتور. وهذا التيومر نكروزيس فاكتور او عامل النقر الورمي هو سيتوكين سام للخلايا يؤدي الى موتها. فبنختصر بنقول الخلايا تي سي، انتبه، خلايا تي سي تقتل الخلايا الهدف بثلاث اليات. الاولى بتقوي سعريه بيرفوري، بيفتح طاقات فيها، بعدين بتطالع مثل الخردق اللي هو الجرانزايم اللي بيفوت من خلال هالبيرفوري ويفعل الاندونكلييز داخل الخلية مما يؤدي إلى موتها. الآلية الثانية هي تفعيل الأبوبتوسيس بالخلية الهدف من خلال ارتباط الفاس مع الفاس ليجن، والآلية الثالثة من خلال إطلاق التيومر بروسيس فاكتور. هل يحدث هذا من رأس الخلية تي سي لرأس الخلية الهدف؟ الجواب هو لا. الخلايا تي سي كي تعمل يمكن لها ان تعمل ولكن بكفاءه كثير قليله. انتبه، يعني بعد ان ارتبط التي سي ريسبتور من سطح التي سي بالمستضد البنتيدي المعالج والمقدم، هذا امن الاشاره الاولى للخليه تي سي. الاشاره الثانيه هي ارتباط السي دي 28 من سطح التي سي مع مولكيول ما من سطح كل الخلايا الاخرى. تمام؟ هي صار الإشارة الثانية. بالحقيقة لو صار هيك كانت هي الخلايا تي سي ستتكاثر وستطلق هذه الآليات لقتل الخلية الهدف، ولكن ما بيكون عندي خلايا. نعم، تكوين الخلايا الذاكرة بده تدخل دي هيلبر، ودي هيلبر شو بتطالع؟ انترلوكين 2. إذا إذن هون نقول إذا كانت تي هيلبر 2 اشتغلت طالعت انترلوكن تي هيلبر 1 عفوا طالعت انترلوكن 2 الانترلوكن 2 هو الأهم في الإشارة الثانية لتفعيل الخلايا تي سي واللي بدونه لن تتكون خلايا تي سي شو ذاكرة وبالتالي كانت الخلايا تي سي بس بدها تعطي خلايا افكتور خلايا تي سي فاعلة أو مؤثرة ماشي الحال إذا عرفنا الاندوجينس باث واي عرفنا شو طبيعة المستضدات البكتيرية اللي بتتقدم ضمن ام اتش سي 1 طبيعة انه هي مستضدات داخلية مستضدات موجودة في الهيولة جلها من المستضدات السرطانية أو المستضدات الفيروسية أو مستضدات بعض الميكروبات اللي فيها تعيش حرة في الهيولة ماشي الحال أما الإكزوجينس باثواي فخلينا نمثله هيك بمثلا مكورات عقدية دخلت لداخل الخلايا البالعة مثلا من خلال فاجوزوم فصار هذا هو الفاجوزوم داخل الخلية هون مسميه لي الاندوزوم لما بتكون المولكيولات صغيرة بنسميها اندوزوم ولما كانت الخلية اللمفاوية لي شفنا انه دخلت الميكروب اللي مسك مع مين مع المستقبل ما هيك اذا هي صار ضمن حويس البلعمي الحويس البلعمي سواء كان فاجوزوم او اندوزوم بده يربط مع مين يعني هالجرثوم اللي دخل وين موجود ضمن غشاء محاطا بغشاء ليس حرا بالهيوله مسك مع مين مع اللايزوزوم عملوا لي مع بعض شو بي ال يعني فاجولايزوزوم بالفاجولايزوزوم تم هضم كل البروتينات وتم قصصهم هلق من بين السلاسل البكتيريه المتكونه سيتم انتقاء سلاسل بكتيريه طويله اطول من اللي تقدمت ضمن ال اتش سي 1 طولها بين 30 ل 34 وسطيها 32 حوض اميني تمام بس كيف بيتم التعبئه لاحظ اذا هي صار عندي الفاجولايزوزوم وتم الهضم كمان ضمن غشاء وين الشبكه السيتوبلازميه الداخليه صنعت سلسلتين الفا وبيتا المسؤولين عن تركيب الشيء اللي اسمه ام اتش سي 2 ولكنها قال هيدا عنده ميل لام اتش سي 2 عنده ميل للململه يعني هو جاهز لحتى يجي اي بيبتيدو يمسك فيه لذلك قبل ما تطالعه الشبكه السيتوبلازميه الداخليه شو بتساوي بتفصل له تسكيره هي التسكيرة بتعرفوا فياش الكهرباء اللي بتكون هيك واطية بالبيوت اللي فيها أولاد صغار شو بيحطوا لها هيك؟ بيحطوا لها سد بلاستيك تمام؟ يعني زمان عم تستعمل الفيش اللي هو البريد بيحطوا له هيك تسكيرة تمام؟ حتى مثل غطاء القلب بس هي بسموها السلسلة آي هي هي لاحظ مثل العودة سلسلة آي مثل العودة وآي جاية من انهبيشن لحتى تعمل انهبيشن لللودينج اوف بيبتايدز اذا هي السلسله شو بتساوي بتمنع تحميل اي سلسله بكتيريه ضمن الشبكه السيتوبلازميه الداخليه يعني بيطلع مختوم تمام بيطلع ضمن حويصل هذا الحويصل اللي طلع من هون سيندمج مع الفاجولايزوزوم او البروتينات اللي طلعت هون بتروح بحويصل يعني منبثق عن الفاجولايزوزوم لحيز اسمه الكومبارتمنت بيبتايد لودينج سي بي ال اسمه كومبارتمنت بيبتايد لودينج يعني شو يعني الحيز اللازم لتحميل البيبتيدات يعني هون في عندي البيبتيد وهون في عندي الحويصل اللي شايل ام اتش سي 2 المختومه باقي بس شو يلتقوا ببعض هلا هي بتيجي بتفتح هي بتيجي بتفتح على السي بي ال وهي بتيجي بتفتح على سي بي ال تمام اذا شو صار عندي هون بالكومبارتمنت بتايد لودينج اول شغله موجوده هي الانزيم اللي بيشيل السلسله اي يعني صارت الـ MHC2 شو متاحة لتحميل سلسلة ابتدائية معالجة طولة حوالي 32 حمض أميني. لاحظ وهذا السي بي ال بيروح بيفتح على يعني بيندمج هذا مع الغشاء الخلية من جوا لافظا الام اتش سي 2 على سطح الخلية. يعني الخلاصة هذا المستضد الميكروبي ما كان حرا في الهيولة ولا ثانية. يعني من فات من هون لطلع لهون بعد المعالجة وهو محاط بغشاء. هذا بسميه الإكزوجينوس باثوي. شو بنسميه؟ الإكزوجينوس باثوي. تمام؟ جيد؟ طيب في شيء اسمه البرايمينج أو الكروس بريزنتيشن، هي شغلة ظريفة كتير بتفيد كتير بالأخماج الفيروسية وكمان بالسرطانات. لما بتجي خلية بالعة بتتبلع خلية سرطانية أو خلية مخموجة بفيروس مقدمة مستضد ببتيدي ضمن الـ MHC1. شو رأيكم بالفكرة؟ هاي خلية بالعة بدها تقدم وين؟ بدها تقدم وين؟ خلية ضمن الـ MHC2. شو تبلع من؟ تبلع من خلية سرطانية في شي بيمنع؟ أو تتبلع من خلية مخموجة فيروس في شي بيمنع؟ الخلية المخموجة فيروس أو خلية سرطانية هي اوريدي شايلة MHC1 في بقلبه مستضد ببتدي يا سرطانية فيروسي. مظبوط؟ صارت الخلية صار بداخل الخلية البالعة صارت فيها تعالج ما بداخلها كي تقدمه ضمن الـ MHC2 نتيجة تيه البروتمسك وتقدم المستضدات ضمن الـ MHC1 نتيجة الخلايا تي السامة وتمسك. يعني صار على سطحها جنب بعضهم تيه البار وتي السامة. هذا الشيء جيد لأنه بتعرف شو بيساوي؟ بيخلي الخلايا تيه البار هلق هون بالمكان الطالع انترلوكيناتا اللي منها هم انترلوكين 2 ويفعل دغري الخلايا تي سي. الخلايا تي سي اللي هي نوعيه لمين؟ للمستضد الببتيدي اللي اوريدي كان محمول على سطح الخلايا المخموجه بالفيروس او الخليه السرطانيه. وبالتالي هالخلايا تملك الاشاره الاولى والثانيه ستنقسم كثيره وتروح تدور على الخلايا المخموجه بالفيروس او الخلايا السرطانيه وتقوم بقتلها. ماشي الحال؟ طيب يمكن حاجة نحكي اليوم. طيب بس خليني أشوف هاي الصورة نفسها اللي حكيناها عن تغيير الخلايا بي. تمام؟ هاي هي لاحظ يمكن هاي الصورة هاي الخلية مخموجة بفيروس. لاحظ اللي أخذيتها الخلية البالعة معي شباب؟ خليكم بس دقيقتين. انتبه اذا هاي خليه مخموجه بفيروس اخذيتها خليه بالعه وعالجت وقدمت ضمن ام اتش سي 2 للخلايا تي هيلبر وقدمت ضمن ام اتش سي 1 للخلايا تي سي فبلشت هاي تطالع الانترلوكينات للخلايا تي سي مما جعل هاي الخلية شو تساوي؟ تتكاثر وتروح تهاجم الخلية هاي. معي؟ هاي الخلايا نوعية للخلية هاي. اوكي؟ لاحظ هاي ارتباط السي دي 4 مع الـ MHC2 والسي دي 8 مع الـ MHC1. هاي الصورة فيها ملخص اللي حكيناه اثنين ما دخل من السبيل الخارجي تم معالجته وتقديمه ضمن MHC2 وما هو من أصل الخلية وما هو بروتينا حرا في الهيولة تم معالجته بالبروتيازوم وتم نقله بالترانسبورتران وتم تقديمه ضمن الامتش ديوان على سطح الخليج. كل هدول لفا وايكاد. لفا يعني لوكوسايت فانكشنال انتيجنز وانتراسيلولار ادهيجن مولكيولز، وكل واحد بيمسك مع واحد، بس لتشوفوا قد ايه في شيء ما بنعطيها يعني، تمام؟ طيب لاحظ اذا هي ارتباط الخليه تي، هذا اما الاشاره الاولى، والاشاره الثانيه هي بارتباط سي دي 28 مع مولكيول على سطح الخليه الثانيه، وهذا دور السي دي 3 بس بنقل الاشاره. خليكي نمبر 1 نمبر 2 بدنا نشرحهم بموجب سيتوكيناتهم، تمام؟ اللي حكينا عنهم بالاول. لاحظ تي هلبر واحد شباب، تي هلبر واحد بطالع انترلوكن 2 وانترفيرون جاما. انترلوكن 2 اول شيء مهم كثير للخلايا تي سي لحتى تعمل خلايا ذاكره وتحسن تطالع البيربوري والجرانزايت وما الى ذلك، يعني يساهم في الإشارة الثانية للخلايا تي سي. الانترلوكين 2 يجعل من الخلية إن كي يصير اسمها الخلية لاك، يصير اسمها الليمفوكاين اكتيفيتد كيلر سيل، يعني الخلية إن كي لا تستطيع أن تخترق النسيج السرطاني الصلب في سرطان الكلية، ولكن الخلية إن كي المفعلة بالانترلوكين 2 كان تستطيع، تمام؟ فنقول تزيد قدرة الخلايا السرطانية على القتل وعلى اختراق الأنسجة. الانترلوكين 2 مع الانترفيرون جاما هن المسؤولين عن الكلاس سويتشنج من اي جي ام الى اي جي الى اي جي، واحد بيعرف؟ نعم، من اي جي ام الى اي جي جي. هذه الخلية نعرفها على انها تي هلبر 1 اذا طالعت انترفيرون جاما. هذه الخلية الذي يحرض على انها تصير تي هلبر 1 هو الانترلوكن 12 اللي طلع من البالعات، والانترفيرون جاما اللي طلع من الخلايا ان كي. هذه الخلية يثبط تكوينها الانترلوكن 4 والانترلوكن 12. هذه الخلايا اكثر ما تتكون في المناعة المتوسطة بالخلايا، في المناعة الخلوية. التي هلبر 2 بتطالع كل هدول، والهول مارك تبعه هو انترلوكن 4، يعني اذا ما طالعيته ما بنسميه انترلوكن 2. انترلوكن 4 و5 و6 سميناهم البي سيل جروث اند ديفرنشيشن فاكتور مع العشرة كمان. انتبه، 4 و10 هن اللي بيخلوها تخلي الخلايا بي تعمل كلاس سويتشنج لتصير طالع اي جي اي، وال5 مع ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا بيخلوها تعمل اي جي ار، والانترلوكن 6 مع الانترلوكن 1 ومع تيومر نكروسس فاكتور الفا بتطالعوا كمان البالعات، وهن المسؤولين عن الحمى، اذا تحدث الحمى بسبب الانترلوكن 1 والانترلوكن 6 والتيومر نكروسس فاكتور اللي بتطالعوا البالعات، و الانترلوكين 6 بتطلع الخلايا تي هلبر 2، انتبه، ومن جديد تي هلبر 17 اللي مانا مكتوبه هون، تي هلبر 17 بتطالع لي انترلوكين 1 وانترلوكين 6، صرنا نعرف شو وظيفته، بيرفعوا درجه الحراره، والسته بتشتغل على الخليه بي، هي عامل انقسام وتمايل للخليه بي، والانترلوكين 17 مسؤول عن حشد البالعات والمعتدلات، تمام؟ واثنيناتهم تي هلبر 1 وتي هلبر 2 بيطالعوا انترلوكن 3، والجي ام سي اس اف بدور على مين بيشتغلوا؟ على الخليه الجذعيه الدمويه بنقل عضو، الذي يعرفها على انها تي هلبر 2 هو الانترلوكن 4، يكفي لتفعيلها كميات قليلة من المستضد، بينما هون يلزم للتفعيل كميات كبيرة من المستضد يثبط عملها الانترفيرون جاما، هي تقود في المناعة الخلطية. تدخلها هو الذي يؤدي إلى حدوث الخلايا الذاكرة. وطبعاً هذا الحكي لا يقتصر عليها، لأن التي هلبر واحد من خلال الانترفيرون جاما وانترلوكين اثنين كمان لهم دور في صنع الاي جي جي وأيضاً تكوين الخلايا الذاكرة. تمام، حكينا على الخلايا تي سي، وقلنا أن الانترلوكين اثنين اللي بتطلع عليها التي هلبر مهم. إذا هاي الخلايا تي سي طبقة التي سي ريسبتور في المستضد بتبتدي معالج ضمن ام اتش سي 1، لاحظ كيف وقف على اجر وحده، فاطلقت البيرفرين والجرانزايمز. البيرفرين عمل ثقوب والجرانزايمز فعل نوكليازات فماتت الخليه، او حرض الخليه هي على انها تعمل فاس ليجان. اذا بارتباط الفاس مع الفاس ليجان، هي الخلايا شايله فاس، هي الخليه شالت فاس ليجان، او من جديد عم يحكوا على شو؟ على اطلاق تيومر نيكروسيس فاكتور. تمام، هي كمان صوره اخرى لنفس العمليه. هي مقارنه بين عمل الخلايا تي سي والتي هيلبر من خلال نتيجه التفعيل، من خلال التقديم بالمستضدات، من خلال الاشاره الاولى والاشاره الثانيه. خلايا القاتله الطبيعيه، اسمع اسمع، خلايا القاتله الطبيعيه هي خلايا تعمل في المناعه الغريزيه. السبب في ذلك انها لا تحمل انتيجين سبيسيفيك ريسبتور، متفقين؟ طيب، اهم دور لها هو في مواجهه الخلايا السرطانيه. الحقيقه هي اللي بتعمل الاميونو سيرفي او سيرفيلانس، اللي هو شو؟ اللي هو التقصي المناعي. يعني هي بتضل اول شيء نحن نميزها عن الخلايا الليمفاويه بي وتي، لانه هي اكبر شوي وشوي محببه، فبنسميها لارج جرانيولو ليمفوسايت، الخليه الليمفاويه الكبيره والمحببه. طيب هي كيف بتعرف انه هي الخليه خليه سرطانيه فتقوم بقتلها؟ هي ما عندها مستقبلات نوعيه للمستضدات. تمام؟ هي مع الخلايا بي بتشكل ثلث الليمفاويات والثلثين هو تي، ما هيك؟ طيب كيف تتعرف على هدفها؟ هي تقضي على الخلايا المخموجة بالفيروسات، وتقضي على الخلايا السرطانية، وتقضي على خلايا الطعوم الغريبة. فما هي لغة التفاهم، أو كيف تميز بين خلية كبدية مخموجة بالفيروس وخلية كبدية سليمة؟ حددوا ما يلي. قال هذه الخلايا على سطحها تو ريسبتور، تبس واحد بنسميه الكير، يعني كي اي ار، اللي تفصيله كيلينج انهبيتوري ريسبتور، وهو المستقبل اللي اذا اشتغل بسكتة بخليه لا تقتله. والثاني اسمه كار، الكيلينج اكتيفيتور ريسبتور، يعني المستقبل الذي يفعل، يعني واحد بحمسه لا تقتله، ثاني شو؟ بسكتة. تمام؟ تعرف داخل بخناقه، واحد بيقول له ديله والثاني بيقول له يعني ضبوله. انتبه، هي ماشيه دائما وهي حاطه الانتنين على راسها. الكير يرتبط دائما من ام اتش سي 1. منين؟ بيرتبط بمين؟ بالام اتش سي 1. كل ما مرت الخليه ام كي من جنب خليه، والام اتش سي 1 موجوده في الخلايا منوعه، يعني فتح كل خلايانا، اترك لي الكريات الحمر حاله مشاكلها بطريقتها، عندها اليات خاصه مالنا فيها. ما عدا ذلك حتى الصفيحات كلها منوعه، فكلها عندها ام اتش سي 1. كل ما مرت الخليه ام كي من جنب خليه بتسلم علي بشو؟ بالكير، بيسلم على ام اتش سي 1. بس سلم الكير على ام اتش سي 1، الكار شو بصير له؟ ينضب. وبالتالي الخليه الثانيه تسلم تنجو. اذا مرت الخليه والكير ما لقى ام اتش سي 1، او كانت شايلة الـ HC1 ولكن مختلف عن الـ HC1 اللي هي شايلته. عندها الكير هو اللي بينضب والكار بيشتغل فتقوم بالقتل. أي متى الخلية العادية ما بتعمل الـ HC1؟ مثلاً لما تكون خلية سرطانية بتصير خلية ملكية بالانقسام، فبتتخلى عن صنع كثير من البروتينات اللي كانت تعملها من ضمنها الـ HC1. الخلايا السرطانية كل ما كانت شديدة الانقسام وأكثر خباثة كل ما تقاعست في صنع الـ MHC1، وبالتالي بيصير إمكانية للخلايا إنه تقتلها. كمان بعض الفيروسات مثل فيروسات الحلق خاصة الحماق مثلا CMV وهيك، بس يفوتوا لداخل الخلية هن اللي بيعرفوا إنه إذا صنع الـ MHC1 بدها تقدم مستلطاتهم، وستكون هذه الخلية عرضة للقتل من قبل الخلايا تي سي، فبيجوا شو بيساووا؟ بيمنعوا الخلية تعمل الـ HC1، إنه بيثبتوا صنع الـ HC1 فيها كي لا تقدم مستلطات الفيروس بالـ HC1 على سطح الخلية كي لا تموت الخلية من قبل MHC1، ولكن هذا طبعا إذا حدث سيجعل الخلايا NK لها بالمرصاد. إذا الخلية المحموجة بفيروس إذا لم تصنع MHC1 ولم تقدم مستلطات الفيروس ضمنه على سطحها كي لا تموت من قبل الخلايا TC فإنها تموت من قبل الخلايا NK. تمام. الحالة الثالثة هي خلايا الطعوم. خلايا الطعوم بتكون شايلة MHC1 مختلف عن نمط MHC1 تبع الخلايا NK. تمام. كيف تقتل الخلايا NK؟ الحقيقة الخلايا NK تنتج بيرفورين وغرانزايم. تنتج بيرفورين وغرانزايم. ويمكن لها انه تشتغل بآلية التيومر بروسيس فاكتور فتؤدي الى موت الخلايا الزرع. الخلايا NK انتبه. هاي الصورة بتقول لي التالي. هذه الخلية NK ستقتل اي خلية. المثال هون انتبه. ما عم بحكي على جراثيم. عم بحكي على خلايانا نحنا. هاي الخلية هون الهدف هي يا اما خلية مخموشة بفيروس او خلية سرطانية او خلية من طعم غريب. هذه الخلية ستموت بست آليات. معي؟ ثلاث آليات خلطية وثلاث خلوية. الثلاث آليات الخلطية هن تفعيل المتممة والطهاية والـ ADCC. هلا بنشوف شو الـ ADCC. تمام؟ انتبه. تفعيل المتممة قد يكون نوعي أو غير نوعي. إذا كان متواصل بالمتمم بالسبيل التقليدي والأضداد فهو نوعي، أما إذا كان بالسبيل البديل فهو غير نوعي. كذلك الطهاية إذا كانت متواصلة بالأضداد فهي نوعية، أما إذا كانت متواصلة بالC3B فهي غير نوعية. الـ ADCC دائما نوعية. شو هي الـ ADCC؟ انتبه. هذه الخلية عندما تحاط بأضدادها اللي هي IgG فإن للقطعة FC من الـ IgG مستقبلات على سطح المعتدلات والبالعات والخلايا NK. هلا من جديد عم نقول الحامضات أيضا. تمام. هدول الخلايا شو بيساووا؟ بيجوا بيمسكوا على سطح الخلية، إذا يا أما المونوسايتس يا أما النوتروفيلز يا أما NK أو الحامضات، تقوم بإطلاق مواد تؤدي إلى قتل هالخلية الهدف. هاي المواد هي بالنسبة للNK البيرفورين والجرانزايم. بالنسبة للبالعات والمعتدلات هي عبارة عن بروتيازات تقوم بقتلها. وبالنسبة للخلايا والحامضات أيضا تقوم بإطلاق بروتيازات. لذلك نقول انتبه. والحقيقة مستقبل القطعة FC من IgG اسمه FC جاما R3. يعني المستقبل رقم 3 للقطعة FC من الـ IgG أو اسمه CD16. فالCD16 موجود على سطح البالعات والمعتدلات. حدا بيقول طب شو فرق عنها عن الطهاية؟ الطهاية تمت البلعمة كاملة، يعني البالعات والمعتدلات بيشتغلوا طهاية بيشتغلوا ADCC. بالطهاية بيتبلعموا الخلية كاملة مع الضغط اللي ماسك فيهم، بينما هم بيقوسوا عليها من برا لبرا، بيقوسوا على الخلية من برا لبرا. ماشي الحال؟ بالحقيقة أن الأدي سي سي هي نقطة التقاء بين المناعة الخلوية والمناعة الصوتية، لأننا عم نشتغل فيها خلايا لكنها متوافقة بالأضداد، وهي نقطة التقاء بين المناعة النوعية والمناعة غير النوعية. فالوسيط نوعي وهو الأضداد، ولكن الخلايا العاملة كلها غير نوعية، تمام؟ يعني البالعات والمعتدلات والكل هي خلايا غير نوعية. إذا ثلاث آليات خلطية لقتل هذه الخلايا، وثلاث آليات خلوية اللي هن مين؟ اللي هن الـ NK إذا ما شالت MHC1 أو شالت MHC1 مختلف عن اللي هي شايلته، والبلعمة بآليات كمان مختلفة، والقتل من قبل الخلايا TC إذا كانت الخلايا هي قدمت مستضد ضمن MHC1. لذلك قراءة أخرى لهذا السلايد اللي بدي رافقنا هيك ثلاث أربع دروس جاية بس ناخذ ضلع الأعضاء بندرسه بس ناخذ خلايا السرطانية بندرسه، منقول يتم قتل الخلايا الهدف اللي هي خلايا مخرجة فيروسات أو خلايا سرطانية أو خلايا طعوم غريبة بأربع آليات نوعية وآليتين غير نوعيتين. الأربع آليات نوعية هن القتل بالتي سي وهي خلوية، والقتل بالمتممة والطهاية والأدي سي سي وهي ثلاث آليات خلطية نوعية، وإن كان في طهاية وفي تفعيل متممة كمان غير نوعي، وآليتين غير نوعيتين هن القتل بالبالعة والقتل بالخلايا إن كي. هاي هي الأدي سي سي، حط لي المثال هون هو الخلية إن كي. آخر كلمتين من الهدوء تذكروا بالفصل الأول لفلت ما استغيرها سلايد سلايد ولا ركز معي شباب. تذكروا بالفصل الأول لما درسنا المكورات العنقودية شو قلنا؟ لما درسنا الديفانات لما قلنا أنها تساوي التوكسيك شوك سيندروم، قلت لكم معلومة إنه والله هذا الديفان اللي اسمه TSST1 هو حدا بريء، هو بروتين، هو لا نسام ولا لا بنزل الضغط ولا بيساوي صدمة ولا أي شيء. المشكلة فيه إنه هو كنت كاتبة هيك في المحاضرة إنه هو سوبر أنتيجين أو مستضد فائق، فما هي المستضدات الفائقة؟ ومثله انتبه ومثله الإكسوفولياتين بتاع المكورات العنقودية، ومثله كل الستريبتوكوكل الستريبتوكوكال بايروجينيك اكزوتوكسين هي الديفانات المحمية الخارجية للمكورات العقدية المقيحة، تذكرتوهم بيساووا كمان الصدمة، واللي واحد منهم هو الديفان المحمر تبع الحمى القرمزية. ليش هدول بيساووا هذه السمية الفارغة؟ انتبه، المفروض ديفان الصدمة السمية تبع المكورات العقدية بس يكون يفعل بس الخلايا اللمفاوية تي النوعية لإله، صح؟ وذلك من خلال إنه تاخده الخلايا البالعة وتبلعمه وتهضمه وتقدمه ضمن MHC2 وتيجي الخلايا تي البال النوعية لإله تمسك فيه، وبالتالي تقوم بإطلاق سيتوكينات مختلفة. كلام سليم؟ الحقيقة هذا السيتوكين يقوم على الشكل التالي، لا يدخل إلى داخل الأنتيجين بريزنتينج سيل، ما بيفوت على داخل البالعة، وبالتالي لا تتم معالجته بل يبقى بشكل الخام. نيه ليكو أيضا بشكل الخام. اثنين، لا يرتبط بالـ MHC2 بالشكل التقليدي لهذا المستضد التقليدي بحيث يرتبط بالسلسلتين ألفا وبيتا، هذا بيجي بيمسك بس بالسلسلة بيتا، إذا ارتبط فقط بالسلسلة بيتا من الـ MHC2 خارج المكان المخصص لارتباط المستضد، خارج الجروب، خارج الشق، تمام؟ انتبه. وأيضا ارتبط فقط بالفاريبل بيتا من الـ T-cell receptor بغض النظر عن مين؟ الفاريبل ألفا. إذا هو مستضد ارتبط بشكله الخام بدون معالجة، بدون دخول للخلية، بإحدى سلسلتي MHC2 وبإحدى سلسلتي اللي هي سلسلة بيتا فقط من التي سيل ريسبتور، هذا سيؤدي إلى ما يلي. انتبه، بدل ما كان يمسك هون فتجي بس تي سيل ريسبتور اللي نسبتها 1 على مليون من الخلايا تي سي هي بس اللي تتفعل وتطالع سيتوكينات. ومن اهم السيتوكينات اللي هو التيومر نكروزس فاكتور اللي هو اللي بيقدح حدوث عملية الصدمة السمية، لأنه هو بيحرض على إطلاق كل السيتوكينات الأخرى مثل ما بدنا نشوف بكرة. هذا بيجي بيمسك بس يعني هو بس لازم تكون السلسلة هاي البيتا نوعية له، أما الألفامين ما كانت يكون. وبالتالي ممكن بدل الخلية تي النوعية بسلسلتيها له لنسبة 1 على مليون ممكن نلاقي 100 خلية تي نوعيين له بحسب البيتا وغير نوعيين بحسب الألفا من التي سير السكتور قادرين إنه يقطفوا فيه. وبالتالي بدل ما يفعل 1 بالمليون من الخلايا تي المساعدة الدافع عن مثلا 1 من 100 أو 1 من 1000. يعني باختصار ساوى بوليكلونال اكتيفيشن، صح؟ تفعيل متعدد النسائل، وهذا سيؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من السيتوكينات هي المسؤولة عن الأعراض. نسمي هذا سوبر أنتيجين المستضد، ما بعرف بالعربي، أنا حطيت له الفائق، والفائق يعني خارق وحارق مارق ما بعرف، تمام؟ ووجدوا كمان إنه حتى انتبه حتى البي سيل ريسبتورز في له سوبر أنتيجين. انتبه، فيروس الشتاين بار والمفطورات، في مفطورة احنا ما درسناها اسمها المايكوبلازما اريتريتين الملهبة للمفاصل، وكمان الليشمانيا الحشوية، فكروا الليشمانيا الطفيليات، قالوا لكم انه المريض اللي عنده الليشمانيا حشوية بيصير عنده نسبة الالبومين على الجلوبولين اللي هي عند الاسوياء اكثر من 1، بيصير عنده اقل من 1، وبيزيد عنده كمية جلوبولين وبيقل الالبومين. فهمنا ليش بيقل الالبومين؟ لانه في مشكله بالكبد. بس ليش بيكثر الالبومين الجلوبولين؟ لانه يحدث تفعيل متعدد النسائل للخلايا بي، بيخليها تطالع الضاد شيء نوعي وشيء مانو نوعي، ولهيك كمان بتصير امراض معقدات مناعيه، تمام؟ لاحظ هذا هو السوبر انتيجين، مسك بس بالفاريبل من السلسله الثقيله بغض النظر عن مين ثاني. وبالتالي يستطيع أن يفعل بدل 1 بالمليون من النسائل بي، استطاع أن يفعل 1% من النسائل بي. لهذه السوبر أنتيجين، لاحظ هذا مكان المستضد التقليدي وهذا مكان المستضد الفائق. لهذه هي مقارنة، والأمثلة عليها كثيرة. الفيروس الإيدز مثلا هو السوبر أنتيجين للخلايا بي، ولها تطبيقات كبيرة اليوم بالمعالجة. روى لهذه الفقرات.